سورة الأعراف والأنفال. هنا تخرج سماح من نصب خالصة أتى تفتح اشدد مع أبلغكم حلا يغشي له اللعنة تتلك حمزة ولا يخرج ضم واكسر الخلف بجلا وخفض إله غيره نكدا ألف تحي يقتلوا معي يتبع اشدد وقل علا له ورسالة يحلو وضم حليفد وحز حليهم تغفر خطيات حملا كورش يقول خاطبا حم ويلحد ضم مكسر كحافظ ضم طايب طش سجلا وقصر أنا مع كسر نعلم ومردف افتحا موهن وقرأ يغش انصب الولا حلا يعمل خاطب طرى حي أظهرا فتنحز ويحسب أد وخاطب فاعتلا وفي ترهب اشدد طب وضعفا فحرك امدده مز بلا نون أسارا معا ألا يكون فأنث إذ ولاية ذي افتحا فنا وقرأ الأسرى حميدا محصلا